وبعد فهذا هو الدرس التاسع والخمسين بعد المئة الثالثة قبل أن أبدأ بالدرس الجديد. ألفت النظر إلى أن بعض الإخوة ربما يكونون قد عجزوا علي إن لم أخبرهم بما قد تجري فيه ربما يوم أن من عودة أحاديث الدراسات القرآنية التي كانت إذاعة في شهر رمضان المبارك في كل يوم وربما تظلم عجزهم رغبة في أن يكونوا على علم سابق لذلك حتى يحضروا هذا الحديث وأول الدمع حتى يسجلوه وأحب أن أقول لهؤلاء الإخوة لقد جئت بالأمر كما قلت ولم تكن المسألة معروفة لي ولم تكن ثمة فرصة كافية أن أبلغكم بالأمر تماما إلا قبل ساعة ربما من هذا الشيء الذي شاءه الله عز وجل. في الحقيقة أن أحاديث الدراسات القرآنية هي كما تعلمون في الأصل أحاديث موسمية تظهر في شهر رمضان المبارك ثم تتلى في انتظار رمضان العام المقبل. ولكن الذي حدث وهذا هو الواقع تقدير الكبير كما يقع تماما دون زيادة ولا نقصا أن السيد وزير التعليم العالي وزير الإعلام اتصل ورجل أن يرى خبر أخبار أن السيد الرئيس اتصل وأبدى رغبة صارمة شديدة في أن تتحول هذه الأحاديث المسلمية الخاصة في شهر رمضان إلى أحاديث أسبوعية مستمرة وسألني عن مدى استعدادي فقلت هذا ما أتمنى وهذا ما أرجو وفي ذلك الخير كله إن شاء الله تعالى. ولعل المتابعة الأخرى أن الحديث كان يباع كما تعلمون في العام الماضي والذي قبله في مساء الخميس. فالمتابعة الفرعية الأخرى أن ما ترأيه في يوم الأربعاء وأيضا هذا لم يكن يعني في علم به في الدرس السابق حتى أطلعكم عليه. كل ما في الأمر أن في بلائي أرضى ملاحظة تتضمن أن مساء الخميس غير مناسب لا سيما في ختم السفر فكثيرا من الناس يسافرون يوم الخميس ويوم الجمعة إلى دراهم إلى بلدانهم ولذلك قد يقود كثيرا من الناس الاهتمام الى هذا الحد. فارتاح ورأيه صوابا في هذا ان يكون هذا الحديث في قلب الاسبوع في اي يوم اخر غير الخميس والجمعه. فكان الاتفاق على ان يباع الحديث مساء الاربعاء من كل والتوقيت هو من التاسعة إلى التاسعة يوم يعني بعد الأحداث. إلا أن هذا الحديث يبيع بشكل استثنائي في هذا الأسبوع وسيباع في الأسبوع الآتي أيضا من الثامنة إلى غدا إلى الثامنة وغدا نظرا لانشغال الوقت من التاسعة إلى الحادية عشرة ببرنامج الرياضي عندنا معنا. فلم يكن هنالك ليس لدي فرصة لأعلمكم بالأمر ليس أول فرصة سمحت لي هي هذه في هذا اللقاء، ولكن فات من فات من الإخوة مشاهدة الحلقة الأولى فلن تفوتهم بإذن الله مشاهدة الحلقة التالية من بعد. وطبعا لا شك أنكم مستفيدون بهذا الأمر، ولا شك أننا جميعا مستفيدون، ولا شك أن إسلامنا وأن أخلاقنا وأن وصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك يدعونا بشكل بدني إلى أن نشكر السيد الرئيس على هذه الرغبة التي أداها، بل على هذا الإصلاح وعلى هذا التوجيه. وقد قلت لكم من قبل وأكثر من مناسبة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه من رواية مسلم وغيره: لم يشكر الله من لم يشكر الله. وهذا واقع لا بد ان نكشف عنه الكفر، وادبا اسلاميا لا بد ان نتحلى به وهو الشكر. بل ازيد على هذا فاسال الله كما قلت في مقدمه الحلقه الاولى، اسال الله عز وجل ان يجعل ثواب هذه البحوث الدراسات القرانيه في صحيفه اعمال السيد الرئيس، وان يكتب لنا كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آثار هذه الأحاديث ممتدة لا داخل هذا القدر فقط، بل منتشرة إلى خارج هذا القدر، وهذا هو المأمول وهذا هو المنتظر. وليس شيئا قليلا ولا يسيرا أن تمتد هذه الأحاديث بشكل أسبوعي، وأن يكتب لنا الله سبحانه وتعالى في اجتماع على دراساتنا القرآنية هذه التي تحوي فيما تحوي العقائد بالمنهج القرآني السابق، والتي تحوي فيما تحوي الآداء والأخلاق والمبادئ الإسلامية، والتي تحوي فيما تحوي ظاهرة الإعجاز القرآني التي تقطع نادرا أي ملل أي أي شك في أن يكون هذا الكلام أو هذا الكتاب الإعجازي كتابا للمخلوق. نعم، ثم إن هذه الدراسات أيضا تحطم كتابنا الرباني بدأني تلاعب وبدأني عدد وبدأني محاولة لشرحه على طريق شهواني أو بشكل ساحر غير منضبط بقواعد العلم وبمنهج البحث وبقواعد تفسير المسلم. كل هذه الفوائد والآثار منتظرة في هذه الأحاديث، فأنا يعني استدركت الآثار ولو كنت أعلم تفاصيل هذه الأمور لشرحت ذلك لك في يوم الاثنين الماضي. لا، لكن لم أكن على علم بشيء منها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا جميعا من هذا الكفر الرباني الذي أكرم لنا وزاد في نزول هذه الأمة ما يزيد الإشارة عن أكثر ورسائل كثير من الأمة الذين لا يزال يضعون أقنعة أو مناظير سوداء على أكثر، ولا يزالون ينظرون نظرة تشابه إلى المجتمع الذي من حوله. الأمر ليس كذلك، والأمر لا يحدث بهذه النظرة أبدا، ولنا في هذه نصيبا. لم يتخذه من اجل غرض من اغراض الدنيا ولا من اجل رغبة من رغائب النفس ولا من اجل مجاملة على حساب معاذ الله، ولكن سلكنا هذا الطريق على بصيرة من ديننا وعلى هدي من الاسلام. هكذا عرفنا وهكذا علمنا وهكذا شاء الله عز وجل لنا ان نتحرر من الشدائد وان نزيل المناظير السوداء من ابصارنا ومن على بصائرنا وان نسير في نطاق الدعوة الإسلامية ونحن نحسن الظن للأمة جمعا. من هذا المنطلق نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وفي هذا الطريق نقبل إلى قلوب الناس. أعتقد أن في سلسلة ألقاب الله عز وجل بهذه الأمة وآخرها هذا الشيء الذي رأيته، أعتقد أن في ذلك ما يدل على ضرورة التعاون والتلاقي على هذا المحل، وأن نعلم أن هذه الأمة بخير، وأن علينا أن نتفاعل وأن نحسن الظن. فالقاعدة تقول: نعم، من تفاءل بالخير رآه. والحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. هذا هو حديث جوابا عن عقد الإخوة الذين قد عتبوا ربنا عليه، وهو تعليق الجواب عن ما بلغ ولم يكن يسعني الله. والآن نعود إلى حديثنا في باب الإصلاح بين الناس، وكنا قد بدأنا الحديث في هذا الباب في الدرس الثالث. وكعادة الإمام النووي يستمر كل باب بما تيسر من الآيات القرآنية التي تتحدث في هذا الموضوع. شرحنا في هذا السبب قول الله عز وجل: لا خير في كثير من مجراهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ثم وقفنا عند قول الله عز وجل: والصلح خير. ثم وقفنا عند قول الله عز وجل: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وتوقفنا عند هذه الايه الثالثه، ووعدنا ان نشرح معناها بما يتعلق بموضوعنا في هذا اليوم ان شاء الله. هذه الفقره جزء من الايه، وهي تبدا بقول الله عز وجل: يسالونك عن الانفال قل الانفال لله ولكم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله يطمئنون واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. هذه الآيات كلها تدور على محور الله، والمحور هو هذه الجملة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله ورسوله فاتقوا الله واطيعوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ما مناسبة هذه الآيات وفي منطق الحديث عن الإصلاح بهذا الشكل وبهذا الأسلوب المظلوم في العدل، وربما في الانتقاد الشديد النافع. ورد ابن احمد في مسنده عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الايه فينا يوم بدر عندما ساءت اخلاقنا في الغنائم. وهي عند الامام احمد في مسنده من طريق اخر ايضا عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان المسلمين عندما انتقلوا يوم بدر اصبحوا ثلاث فرق، ففرقه تتبعت المشركين كانوا يقتلون، وفرقه اخرى وجدوا امامهم اطباق الغنائم فسعوا ياخذون هذه الغنائم، وفئه اخرى كانت تحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعايه خوفا من ان ينكسر فيحرق به المشركون فيصيب منهم اذى. ولما وقعت الحرب اوزارها اختلف المسلمون كيف يتخاصمون، فاما الفئه التي وضعت يدها على الغنائم قالت: نحن سبقنا اليها فنحن احق. واما التي كانت تسعى وراء المشركين تقتل منهم قالوا: بل نحن احق، نحن الذين قاتلنا. واما الذين كانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يرون انهم شركاء في الامر وكفية العمل التي كانوا يقومون به، وربما اختلفوا فيما بينهم. فجاءوا يسالون المصطفى عليه الصلاه والسلام كيف ينبغي ان يتوزعوا الغنائم وانتم تعلمون ان غزوه بدر اول غزوه واول حقب القتال ما بين المسلمين والمشركين، ورؤيه المسلمين لهذه الغنائم ايضا اول حقب لاكرام الله سبحانه وتعالى المسلمين بالغنائم بعدها. كل ذلك شيء جديد على المسلمين، لذلك وجدوا امامه غنائم كثيره وليس لديهم علم بسياسه الشريعه الاسلاميه في توزيع هذه الغنائم. وانتم تعلمون ان المسلمين المهاجرين الذين هاجروا من المدينه من مكه الى المدينه جربوا الاموال التي جربوا هم ان امتلكاتهم واموالهم غير المنقول، فكانوا جنايه كفر، بل ان الروايه صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى المسلمين قبل فتح المعركه يوم بدر فرآها في حالة الفتنة، وقد ظهرت علائم الفضل عليه فرفع يديه يقول: اللهم انهم عراق فاكسهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم فقراء فاغنهم. فهذا يدل على شدة الفاقة التي كانوا يعانون منها. في هذه الاثناء راوا امامهم تجربه الغنائم مقدسه، والانسان بشر، والله عز وجل يقول عن الانسان: وانه لحب الخير لشرير اي المال. فاختلفوا فيما بينهم، وبعباره دقيقه كما قال عباده ابن الصامت قال: نزلت فينا نحن المهاجرين عندما ساءت اخلاقنا في الامثال اي غنائم. فجاءوا يسالون رسول الله ليحل الامر، النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل شيئا لانه مثلهم ينتظر الوحي من الله عز وجل، ما يكون نستيقظ اي انحراف ليس انحراف. جاءوا يسألون المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يتقاسمون هذا الناس؟ في الواقع ما في اي اشكال، ولكن كما قلت لكم نظرا الى ان هذه هي التجربة الاولى في انتصار المسلمين، وهنالك سلسلة انتصارات آتية. اول تجربة في رؤية مال يكرم الله به المسلمين ويرى ذلك اكباد من الاموال تتنطلق الى المسلمين. عاد كل منهم انطوى على نفسه تائبا الى الله مستغفرا الله سبحانه وتعالى. نعم ظهر قلبه من الادراك سالهم ما خرجوا في بدر مع رسول الله لاجل هذه الاموال ابدا. ومن قرأ احداث غزوة بدر علمها، بل ما كانوا يتوقعون هذه الغنائم، لكن لما راوها ولكن الله شاء لهم شيئا اعلى، شاء لهم ان يترفعوا ليروضوا انفسهم على ان يتحرروا من المال، وليروضوا انفسهم على ان يكونوا هم الذين يأسرون المال لا المال يأسرهم. ثم مضت ايام وايام وشهور ولا ياتي جواب، والاموال مقدمة وتمة المنهج الرباني التربوي مضت عدة اشهر. لما رأى هؤلاء الصحابة ونسوا المال فعلا، وحتى كثير منهم يدعم بكلمات إيمانه بالله عز وجل، وصفت قلوبهم من الشياطين، انزل قول الله عز وجل: واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخر الايه. واوحى الله الى رسوله ان ارفعت الاخلاق وادعي على المقاتلين تبقى التبديل معينا وتبقى يبقى في بيت المال المسلمين يوزع بهذه الفرقه المال اخيرا لمن؟ لك يا ابن ادم. ولكن الله عز وجل يحب لك ان تكون انت المالك للمال، وان لا يكون المال هو المالك لك. اداره سبحانه وتعالى يحب ان يعلمنا اننا اذا استسلمنا لحب المال فان هذا المال سينوح بسعادتنا وسيحيل سآلتنا إلى خسار وإلى تهالك. ونحن أحوج إلى أي الأمرين أكثر؟ هل نحن بحاجة إلى المال الكثير وإن كانت جهودنا مبددة وإن كانت ريحنا مشتتة وإن كنا متخاصمين؟ وماذا عسى أن يصيبنا المال إذا كنا متخاصمين ولم نجد سبيلا لإصلاح ما بيننا؟ أم نحن بأمس الحاجة إلى أن نرقب قدما ونجمع شملنا ونؤلف ما بين قلوبنا، وعندئذ يجعل الله من المال خاتما لنا؟ هذا معنى تربية الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو امر يدلنا على ابعاد كثيره كما قلت في الاسبوع الماضي في هذه الايه. اولا مدى اهميه ان يكون المسلمون متعارفين متصالحين، وان لا يشيع فيما بينهم بغضاء ولا عداء ولا خصام. هذا ما يتشرف اليه الشارع وما يجعله الله خادما لنا. الدولة نظام الدولة خادم ليحدث الأمن، العقائد خادم ليحدث الأمن، ولذلك كان الإصلاح بين المتخاصمين أعظم قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. مع ذلك فإن الإنسان يعني الله عز وجل يربي عباده لا من موضوع انهم ملائكه، لا، لو كانوا ملائكه لا محتاج الى هذا الكلام ولا محتاج الى تربيه، وانما يربيهم من موضوع انهم بشر، صيغه كياناتهم من غرائز من شهوات من اهواء ومن فكره اسلام فاضله ومن تطلع فطريا الى محبه الله ومن مشاعر ايمانيه تتمثل في المخافه من الله ومن عقل واعي يدرك الحقائق. الانسان هو كل هذا المزيج، هذا هو الانسان، ومن هنا كان الانسان محتاجا الى هذه الثلاث والى هذه الرعايه والعنايه من الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت النتيجه؟ هذه التربية الإلهية ضربت جذورها في نفوس أصحاب رسول الله وفي قلوبهم طوال الحياة. بقيت هذه الآيات مرسومة في أذهانهم، ذات فعالية كبيرة في قلوبهم وبين جوارحهم. هذه الظاهرة تتجلى وتتجمد في التجارب الاخرى التي تلاحظ المسلمون انتصروا في معارك كثيره بعدها واكرمهم الله بغناء كثيره، لكن هل تعرف اليوم وتخاصم كما تخاصم يوم بدر؟ ابدا. هل جاءوا يتنافسون ويسعون الى رسول الله؟ ابدا. هو من اول يوم لا. في يوم خيبر انتصروا واكرمهم الله بغناء في اهرام بعد احد كذلك في الغزوات كلها خلاص. نعم، في تموت اكرمهم الله سبحانه وتعالى بغناء، يوم حنين اكرمه الله بغنائم كثيره كثيره جدا. نعم، لكن التربيه التي رب الله بها عباده يوم بدر ظلت فاعليتها مستمره الى اخر حياته، الى اخر حياته، بل ظلت فاعليتها مستمره الى نهايه الخلافه الراشده. تلاحظون ان الله عز وجل فتح على يد ابي بكر وعمر فتوحات كلها، لا سيما في عهد عمر، فقد تم فتح بلاد العراق في عهد عمر، وكلكم يعلم كيف تحولت كنوز كسرى كلها الى الصندوق الاسلامي الى دار الاسلام. فانظروا الى التربيه الالهيه التي ربى الله بها عباده يوم بدر، كيف تجلت ثمارها في يوم القادسين. سيقت خزائن وكنوز كسرى بل الاساسها كما هي، سيقت الى امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، تعد لا بالملايين بل بالملايين المليارات، سيقت كلها كما ووضعت بين يدي امير المؤمنين عمر كما. أليس عجيبا هذا؟ لم تكن هنالك لغة، لم يسر رعاب أي إنسان على شيء من هذه البنود والأموال أبدا، ثقة ووضعت بين يدي عمر، حتى إن عمر نفسه قد عجب وأعجب بهذه الأمانة، أخذ ينظر إلى هذه الأموال وقال إن قوما أدوا هذا لأملاء لأمناء. نعم، لكن نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه الآيات، نتيجة التربية الربانية، هذه الآيات الكبيرة في معناها ربطتهم هذه التربية الأولى. سيد الباري عز وجل إذ مع قطع وإذ رباه أراد بهم خيرا أراد بهم شرا، أراد بهم خيرا. كنوز كسرى صحيح علمهم الله كيف يرفعون ايديهم عنه، لكن مصيرهم لمن كان؟ من أسماء الله. أنا أتحدث عن مجموعة الأمة العربية لا عن جميعها. الفرق خلصة بين المجموع والكلمة. يعني تسمع الأمة العربية كلها فقيرة غنية أم فقيرة؟ غنية. لكن كل فرق طبع فيه من الفقراء وفيه من الأغنياء. هل هذه الأرصدة المنوطة بأسماء معينة حول مستويات الأمة العربية الإسلامية من فقر إلى غنى؟ لا. لماذا؟ لأن المنهج الربانية لم يعرض عليه. الإسلام علمنا أن هذه الأمور توضع في صندوق وأن هذا الصندوق يغذى به كيان الأمة الأجمع تماما كما يغذى جد الشجرة الواحد وإذا بالأطفال كلها انتعت. هكذا علمنا الإسلام، هكذا علمنا القرآن، هكذا علمنا ديننا. نعم. والفرق في هذا يتمثل في شيء بسيط، لكن هذا الشيء البسيط له فاعلية عجيبة يحول الأمة من وضع إلى وضع آخر يختلف 180 درجة. كما ما هو الفرق بين أن تكون أنت المالك للمال أو أن يكون المال هو المالك؟ لا. المال عز وجل يريد منا أن نكون نحن المسيطرين على المال. ماذا أقصد بالملك؟ أقصد بالملك أن يكون الإنسان هو المسيطر نفسيا على المال، والمال هو المسيطر على نفسيته. فقط هذا ما علمنا إياه القرآن، وهذا ما رد القرآن عليه أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليه. عندما تحررت مسيرهم من المال قال لهم الله خذ المال بعدك. الآن تحررت مسيرتكم من المال، لن يمدغكم استعداد المال ولن تقعوا أكثر في براثن المال، بل المال سيكون مستعبدا لكم. فنعم المال عندئذ بين أيديكم. وما كان عمر إلا فردا من هؤلاء الناس، وما كان أبو بكر إلا واحدا من هؤلاء الناس. ألا ترون إلى عمر يوم سيقت إليه هذه الكنوز كيف كان حاله؟ بكى، بكى بكاء شديدا. في يوم نحن نعلم أن أحدنا يفرح عندما يرى مثل هذه الأمة ولكنه بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال الله إنها لنعمة ساقها الله إليك. قال اللهم إنك لتعلم أن محمدا كان خيرا مني فلم تأتي بهذه الفلوس، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تأتي بكل هذه الفلوس. فأعوذ بك اللهم أن يكون عطاؤك استدراجا. يخشى عمر من أن يكون المال قد انزلق إليه وإلى الناس لسوء حال زجوا فيه، وأن هذا المال عبارة عن استدراج وعقاب عاجل. هذا شأن الإنسان الذي ربته هذه الآيات من صدر سورة الأنفال. وهذا هو الفرق ما بيننا وبين ذلك الرعيب الأول. نعم. والله أيها الإخوة، هنالك كثيرا من الناس ينتقدون الله عز وجل ويجادلون في مصير عدالة الله، وأنا أعجب عجبا لا ينتهي لنقد هؤلاء بل أراهم سكارى. الباري عز وجل ما غير نظامه معنا أبدا، بل هو يعاملنا بأكثر برأفة أكثر ورحمة أوسع مما كان يعامل به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الباري عز وجل حكم علينا بالفقر وحكم على أصحاب رسول الله والتابعين بالإيمان؟ كذلك معظم الباري حكم لنا بالغنى كما حكم له. والدليل على ذلك أن أرضنا عبارة عن كنوز، أرض هذه العربية الإسلامية عبارة عن صناديق مدخرات، لا يوجد مثل ذلك لا في شرق العالم ولا في غربه. جمهورك ولا تخرج منا ان نترفع فوق الماء وان لا نجعل ماذا يتحول الى فرزان يلتف علينا. هل فعلنا وهل تفاعلنا مع تربيه الله كما تفعل اصحاب رسول الله؟ الجواب عندك. نحن اتخذنا من الماء اداه شكر، اداه طرق، اداه سلخ، اداه مسابقه للغربيين في عهد في انحرافاتهم حتى اصبحنا مضربا مثلا فيما بينه. صحيح هذا ام لا؟ ورب دار لهو لا تجد رزقها الدائم الا باسواق عربيه، هذا كله شيء معروف. صرنا الا نبيع فينا، جعلنا هذه الاموال التي متعنا الله بها واكرمنا الله عز وجل بها جعلناها للاخرين ووضعناها في صناديق الاخرين وقلنا له عند لسان الحائط من كان الله انتم اولياء امورنا فتعالوا ديركم لنا. نعم هذه اموالنا بين ايديكم وهذه مدخراتنا تحت رعايتكم ونحن لم نبلغ الرشد بعد فنحن لا نستطيع ان نسوس انفسنا. هكذا علمنا الله وهكذا ربنا الله سبحانه وتعالى. لما فعلنا بانفسنا ذلك تهارجنا وتقاتلنا وكان اقدس المقدسات في قانون الله بالنسبه لنا ان نحمي انفسنا من اي خصومه، ان نحمي انفسنا من اي تهارج، وان نصلح ما بيننا، وان نؤلف بين قلوبنا. الشيء المقدس الذي امرنا الله به وضعناه وراء ظهره، والشيء الثالث الذي امرنا الله ان نترفع فوقه وتعهد لنا بالمقابل ان نجعله قادما لنا، جعلنا انفسنا خدما له. فماذا تتوقعون بعد هذا؟ على من يناقش عداوة الله عز وجل ان يعلم ان الله عادل دائما ورحيم دائما، ولكننا لسنا على مستوى الاصغاء الى تعاليم الله، ولسنا من الذين تفاعلوا مع تربية الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. المهم ان محور هذه الايات هي الصدق، هي ان نكون المسلمين رعاه لانفسهم فلا يدعوا من المال عاملا لتمزيق اخرتهم والاساءه الى علاقات ما بينهم. هذا المعنى الاخر من معاني اهميه الاصلاح بين المسلمين وضروره ان يكون الناس حريصين على انفسهم. الايه الاخيره قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. هذه الايه مشهوره ومعروفه بين الناس جميعا، يقرأها المتدين ويقول المتدين، وهي تتخذ إشارة ترسم على كثير من الجدران في كثير من الأحيان. إنما المؤمنون إخوة هكذا نشأكم الله. مهمتكم أن ترعوا هذه النعمة التي أكرمكم الله بها، فتصلحوا دائما بين أخويكم. ومرة إقراءكم هذا يعني أن يكون المؤمنون جميعا جماعة واحدة، لأن الله عندما قرر أن المؤمنين إخوة فقد رسم لهؤلاء المؤمنين دائرة، هي دائرة الإخوة الإيمان كذلك كاملة، ويجبنا أن نغذي هذه الجماعة، الجماعة التي وسمع الله بكم إنما المؤمنون على اختلاف مستوياتهم، على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف التزامهم. وليس البيان الالهي يشير في هذا الى طبقه متميزه من المؤمنين من معاذ الله، انما المؤمنون كل المسلمين اخوه. فاذا اقرت الله عز وجل. إلا أننا هنا أيضا جنحنا عن هذا الأمر الرباني. نسمع في طريق لجعل كثيرا منا من الدعوة الإسلامية ما يشبه مدبع أو مقطع يحمل هذا المدبع ويعمد به إلى الدائرة الإيمانية الكبرى فيقسم هذه الدائرة ويحيلها إلى دائرة ويقيم على كل دائرة رقيبا وإذا رئيسا فإلى ما سيصير حال هؤلاء الناس وقد أمرنا الله بأن نصلح ما بيننا. عندما تتحول الدائرة الإيمانية الواحدة إلى دوائر شتى وعلى رأس كل دائرة ما يرعى دائرته دون الآخرين ألا يقع التعارض بين هؤلاء القادة؟ ألا يقع التنافس بينهم؟ ألا يقع الخصام؟ ثم ألا تتحول الخصام إلى عداوة؟ وهل من كتب لا يعلم هذه الحقيقة ولا يعيها؟ شيء واضح وشيء معروف. إذا نحن بعملنا الذي نعمل نناقض مناقضة حادة أمر الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ثم إننا نجد نتائج أعمالنا بأعيننا ونجد هذه النتائج كيف تتنامى وتهدد مصيرنا ومع ذلك لا نعتبر ولا نعود ولا نرد. أقول هذا وكلكم يعلم ماذا أعمل وكلكم يعلم من هم الذين أعلمهم إلا من خلال إنشاء جماعات متناسقة متعارفة متفاهمة. لا تعنيني كلمة لا تعنيني ضخامة الأقوال أبدا هذا لا يعنيني يعنيني لأن ذلك يعنيني ما أرى بباري سبحانه وتعالى قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وكرر وإن أيضا هذه أمتكم أمة واحدة قال لما جعلتكم أمة واحدة وكلفتكم برعاية هذه الوحدة. هذه الوحدة يدل أن العار على مستوى السياسة ينبغي أن يكون المسلمين كلهم ينبغي أن العار على مستوى الدعوة الإسلامية فينبغي أن تتبع كل مخطئ دعاوس الى الرياضة السياسية في ذلك خيرا من هذا التفرق. هوية الاتحاد اقدس من كثير من هوية التشرف. وهذه الريادة طبعا لا تتحقق فاعليتها الا من خلال الاسلام. فالاسلام موجود وجذوته مشتعلة وان علاه الرماد في كثير من الاحياء، ولكن المسلمين عندما يشاءون ان يسيروا ويصلحوا انفسهم فان الله ينجيكم. والحمد لله رب العالمين.